إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجلس جديد أيها الأحبة في كتاب النكاح في باب أقصر في كتاب أقصر المختصرات لابن ملبان الدمشقي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك أسأل سؤالين. السؤال الأول: ما هي أركان النكاح؟ بالسؤال يعني برفع الأيدي حتى واحد يتكلم. بسم الله. خلنا استنى خلنا نشوف الشيخ. الطرفان هي الناكح والتعين. لا بس بدك تعطيني عبارة يعني فقهية. يلا. هو ما قالش مش الزوجان، قال عبارة دقيقة. هذا اللي قال الخاليان، وهذا الركن أن يكون خالي من الموانع، ولذا كان في مانع مشكلة. يعني ليس مجرد أي رجل وأي مرأة خلص هذان زوجان، لابد أن يخلوا من الموانع التي تمنع من ارتباطهما. إذن الزوجان الخاليان من الموانع. ثانيا الإيجاب، وإيش لفظه عند الحنابلة في غيرها؟ ما في عندنا غيرها. والقبول قبلت رضيت قبلت هذا النكاح رضيت هذا النكاح تزوجتها. خمسة هذه الأركان. طيب الشروط، إيش الشروط؟ شروط أربعة صحيح. يلا عند الشيخ. بسم الله. مش رافع إيدك ولا أنا بالغلط؟ تعيين الزوجين، ممتاز، بإحدى طرق التعيين. المهم أن تتعين. الرضا منهما خلص، الشهادة والولي. إذا زدنا ما في المنتهى تعتبر الكفاءة كذلك من شروط الصحة. وأما على الأقصر تبعا للإقناع فالكفاءة شرط للزوم، يعني الاستمرار العقدي، وليس شرط لصحته ابتداء. طيب بعد ذلك دخلنا في قضية طبعا الرضا. قلنا هناك من يستثنى، من لا يعتبر رضاه، وهذا فصلناه من لا يعتبر رضاه. وكذلك الفصل بعدي كان المحرمات. قلنا المحرمات أيها الأحبة قسمناها ابتداء إلى نوعين. تذكر يا شيخ أنت حضرت معنا الدرس الأخير المحرمات، إذا أنت تعرف المحرمات التي يحرم عليك أن تتزوجها قسمناه إلى نوعين: محرم على التأبيد ومحرم على التوقيت أو إلى أمد. محرم على التأبيد قسمناه إلى ثلاثة أقسام: محرم بسبب النسب، محرم بسبب الرضاع، محرم بالمصاهرة. والمحرم بالمصاهرة منه من يحرم بمجرد العقد، ومنه من يحتاج إلى الدخول وهي الربيبة. وبينا من هي المحرمة إلى التوقيت، أنواعها كثيرة وفصلناه، تراجعونه وتضبطون، نسأل الله الإعانة. قال رحمه الله: فصل. والشروط في النكاح نوعان. دائما أيها الأحبة ما يعني ما قررناها الطريقة التي سلكها في البيوع سيسلكها في النكاح. فكما أنه في البيوع بين ما معنى البيع، ثم بين شروط البيع، ثم انتقل إلى الشروط في البيع. قلنا إيش الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ أحسن. التي ينشئها العاقدان، صحيح، يعني هم الذين يفرضونها على بعضهم. وكذلك في النكاح، فقبل قليل كنتم تعددون شروط النكاح التي شرعها الشارع: تعيين الزوجين، رضاهما، الولي والشاهد. الآن سنتكلم في هذا الفصل عن الشروط في النكاح التي يفرضها أو يطلبها أحد الزوجين من الآخر أو أحد المتعاقدين من الآخر بنفس الطريقة. فقال رحمه الله: والشروط في النكاح نوعان. كما أنه أيها الأحبة في البيوع قسمنا الشروط إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة لا تبدل العقد، وشروط فاسدة تبدل العقد، كذلك النكاح بنفس الأسلوب. هناك شروط صحيحة ما في إشكال في اشتراطها، هناك شروط فاسدة تبطل عقد النكاح، وهناك شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح. قال رحمه الله: والشروط في النكاح نوعان. صحيح، بدأ بالصحيح. إيش أمثلة الشروط الصحيحة؟ هو سيذكر بعض الأمثلة لن يستوعبها. قال: كشرط زيادة في مهرها، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. يعني المرأة أيها الأحبة طلبت من زوجها أن يزيد في مهرها، قالت له ابتداء مثلا بخمسة، ثم قالت أريد أن أزيد مثلا قبل أن يتم العقد وتنتهي الأمور، أريد مثلا أن أزيد إلى عشر، اشترطت. طبعا هناك فائدة قبل أن ندخل في الشروط. قلنا الشروط المعتبرة في البيع، متى يعتبر الشرط في البيع؟ متى وقت اعتباره؟ حتى يكون ملزما في العقد أو مدة خيار الشرط والمجلس فقط. الشرط المعتبر في البيع هو ما كان أثناء العقد، فلو اتفق قبل العقد في البيع على شروط ثم أبرما العقد لا يلزمهم قضائيا. لو اتفقا على شروط قبل العقد ثم أنشأ العقد بعد ذلك في البيع لا يلزمهم. النكاح لا، هذه فائدة، الفرق بين النكاح والبيوع. في النكاح الشرط معتبر ولازم قضائيا، سواء كان قبل العقد، يعني هو زوجته اتفقوا أو المرأة التي يريد أن يخطبها اتفقوا على شروط ثم بعد ذلك عقدها، سواء كانت الشروط قبل العقد شيخ جهاد أو في العقد، يعني أثناء العقد تزوجتك ابنتي بشرط كذا وكذا فقال قبلت. لاحظوا هنا الشرط نص عليه أثناء العقد. فالشروط في النكاح تكون ملزمة سواء فرضت قبل العقد ثم أنشأ العقد بعدها أو فرضت في أثناء العقد. أما في البيوع فلا تعتبر إلا إذا كانت في أثناء العقد أو مدة خيار المجلس والشرط. طيب إذا نعود إلى الشروط، فإن الشروط في النكاح نوعان صحيح، كشرط زيادة في مهرها، يعني مثلا اتفقوا على 5,000 قبل ما ينشئ العقد قالت أنا أريد والله تزيدني على 10، لها الحق في ذلك؟ لها الحق في ذلك. مثلا من الشروط التي للمرأة أن تشترطها، لها أن تشترط ألا يتزوج عليها؟ لها أن يشترط ألا يتزوج عليها، لها شرط في ذلك. قبل ما قبل تشوف واحدة ثانية، ما هذا جابرك صح ولا لا؟ لها أن تشترط ألا يتزوج عليها. نعم ما فهمت. كثير يعني هي الشروط التي المرأة أهم شيء إنه شرط لينا في مقتضى العقد، لها أن تشترط ما تشاء، لا أريد والله أن أسكن عند دار أهلك، نسكن في شقة مستقلة، لا ذلك نية، بما أنه لا ينافي مقتضى العقد لها أن تشترط. لو اشترطت من المسائل مثلا حتى تنتبهوا على الأحاديث، لو اشترطت أن يطلق ضرتها هل لها ذلك؟ يجوز لها ذلك؟ ولا إيش رأيكم؟ في مجال لا يجوز لها ذلك، لكن في نهي صحيح، نهى أن تنكع أن تطلب المرأة طلاق أختها، هذا يحمله الحنابلة على أن يكون مهرها، على أن يكون مهرها، قالت أتزوجك والمهر هو طلاق الأخرى، هذا لا يصح ويبطل أن يجعل المهر هو طلاق الأخرى. أما لو اشترطت قال أنا ما بدي ضرها، بدك تتزوجني تطلق الثاني أو الأولى عفوا، في النهاية تشترط ولك أنا لا أتحمل أن أكون ضرها، تريد تتزوجني أنا اشترط أنك تطلق الأولى، تعال تتزوج تتزوج ما تتزوج الله يسر أمرك. ففي النهاية ما أنه هذا لا ينافي مقتضى العقد، لها أن تشترطه، لها أن تشترطه. كذلك زي ما قال اشتراط ألا تسافر من البلد، لا أريد أقيم خارج عمان، كل هذه الأمور لها ذلك. نعم والله عدم الإنجاب ما وقفت فيه على شيء عند الحنابلة، ما وقفت فيه، لكن هو تحديد النسل بشكل عام محرم، تقول مثلا أنا لا أنجب، تحديد النسل بشكل عام محرم، لكن بحد ذات الشرط هذا ما وقفت فيه على شيء في المذهب. طيب إذن الشروط في النكاح نوعان، صحيح كشرط زيادة في مهرها، ممتاز. إذن المرأة اشترطت شرط صحيح، إيش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أن الزوجة إذا لم يفي به فلامرأته الفسخ، فلامرأته الفسخ، تذهب للحاكم تقول ترى أنا اشترط كذا وكذا وهذا مسجل في العقد وهو ما وفى به، أريد أن أفسخ العقد، لها ذلك، وما أحد يستطيع أن يجبرها على الاستمرار في النكاح، وهذا يسمى فسخها. إذن هذه النتيجة والثمرة المبنية على صحة الشرط، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. طب هل الزوج يأثم لو لم يفي بذلك؟ لا، هو المذهب عندنا لا يأثم، هو يقول لك لا يأثم لكن لها الفسخ، إذا لم يفي الزوج لا يأثم، صحيح لولا أنك تلتزم بشرطك، لكن الوفاء بالوعد مستحب، الوفاء بالوعد أصلا مستحب وليس واجبا، نقول نعم الأولى أنك تفي، لكن لو لم يفي هو غير آثم، لكن لمرأته الفسخ، لكن لزوجته الفسخ. طيب نعم الوعد مستحب مش لا عند الجمهور مستحب، نعم هي قضية غير أخلاقية، هذه أمور أخرى، لكن نتكلم عن الواجب، قال هو ملزم قضائيا غير ملزم، مش واجب قضائيا، فنقول يستحب لك أن تفعل هذا وأن تفي بالوعد. وعلامات النفاق كثيرة يا شيخ، أنت لو تتبعت علامات النفاق المذكورة في الأحاديث كثيرة، وليس كلها يعني تعتبر من قبيل الوجوب، يعني ليس كل شيء جاء بعلامة نفاق يجعله العلماء مباشرة من قبيل الواجب، لكن ترك كل السنن هو أصلا ترك كل السنن خطأ ويخضع في عدالة الإنسان، ويصله العلماء من ترك السنة جملة فهو آثم، فليس تقرير كون الشيء سنة معناته أنه يتساهل في تركه وأن أمر يعني هذا كثير عند الناس إذا خلاص سمع الأمر سنة أو مستحب معناته ما أسهل أن نتركه خلاص سنة مستحب يا شيخ. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا سمعوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يستفسروا مباشرة يتبعون هذا الأمر، وهذا هو دأب الإنسان الموفق الذي وفق الله سبحانه وتعالى. طيب الشرط الأول كما قلنا الصحيح، إذن تقرير الشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة سيقسمها إلى نوعين، شروط فاسدة تبطل وشروط فاسدة لا تبطل. الشروط الفاسدة المبطلة لعقد النكاح أربعة، هي أربعة. أولا أيها الأحبة، نكاح الشغار، هذه الصورة الأولى، الشروط الفاسدة التي ستبطل أربعة، أولها نكاح الشغار. إيش نكاح الشغار؟ كما جاء في الأحاديث الصحيحة حديث ابن عمر، أيوة، أن يزوج أحدهما، كل واحد يزوج موليته للآخر من دون مهر، من دون مهر، يقول الرجل أزوجك ابنتي وأنت زوجني ابنتك ولا يفرض مهرا. فهذا أيها الأحبة هذا الشرط بهذه الطريقة، إن أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك أختي بشرط أن تزوجني أختك، ولا يجعل هناك مهر ويكون مجرد البضع هو المتبادل، هذا يبطل العقد، هذا العقد لا يصح، هذا العقد لا يصح. ليست القضية فقط أنه هو لم يسمي المهر، لا، هو جعل المهر في الحقيقة، لأنه سيأتي معنا أنه ممكن أثناء النكاح أنت ما تسمي مهرا. هل النكاح إذا لم يسمى فيه المهر باطل؟ لا، صحيح، ويفرض مهر المثل كما سيأتي، لكن الإشكالية هنا ليست فقط أنه لا يفرض مهرا، الإشكالية هو أنه يجعل أنه أولا لا يفرض المهر ويجعل بدل فرض المهر البضع هو المهر، يجعل إيش؟ البضع الفرج هو المهر، هكذا يقول، فهذه الإشكالية. فليست الإشكالية أنه فقط قال زوجتك ابنتي وزوجني ابنتك من دون نص على مهر، القضية هو أنه لم ينص على مهر وجعل مكانه، وهذا الأخطر، جعل مكانه البضع، فكأنه أصبح العقد على ماذا؟ أو المهر إيش أصبح؟ البضع، وهذا لا يصح، وهذا هو سبب بطلان العقد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. طيب إذا نكاح الشغار هذه الصورة الأولى، أن يقول الرجل أو الأخ عن أختي للطرف الآخر زوجني أختك وأنا أزوجك أختي، أو زوجني بنتك وأنا أزوجك ابنتي، ولا يكون هناك صداقة ويكون مجرد البضع. طيب خير أخ، نعم، مختصري سموا مع ذلك مهرا صح النكاح، آه سموا بذلك مهرا انتهى، آه يعني لو أنه قال، يعني لو أنه قال أزوجك ابنتي بمئة ألف، وذاك قال خلص وبشرط أن تزوجني ابنتك، الآن العقد صحيح، نعم، مش هذا مش مشكلة، هذا مش نكاح، هذا مش بيع، هي قضية مش بيع هنا، لا ما في مشكلة. لو قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، واتفقا على أنه كل مهر زي ما تفضلت نصوا على أنه في ألف مني وألف منك، خلص انتهى الأمر، هنا فعليا أصبح كأنه هناك عقد مستقل، هذا زوج ابنته مقابل مهر ألف دينار، وذاك زوج ابنته مقابل ألف دينار. المشكلة كما قلنا أن يكون البضع فقط هو البدل، يعني أخذت بضعها وهو أخذ بضع ابنتك، أو هذا أخذ بضع أختي وهذا أخذ بضع الآخر، هذه يعني المعاوضة أصبحت على هذه الطريقة وعلى هذا الشرط، هذا لا يصح ويبطل النكاح بذلك. إذا ما نص على مهر ما في مشكلة كأصل، لكن بهذه الصورة أن يكون خلاص، لذلك قلت لك مشكلة هذا العقد ليس عدم النص على المهر، هذا إيش قلت لك؟ المشكلة فعليا ليست عدم النص على المهر، لأنه سيأتي معنا، أنا يمكن أنشأ عقد نكاح من دون أن نص على المهر وهذا لا يبطل العقد فعليا. الإشكالية أنه جعل البضع هو المهر، أنه جعل البضع هو المهر، والبضع لا يصح أن يكون مهرا، يعني هو أنت لما زوجته الابنة ابنتك إيش مهرها؟ بضع الأخرى، فهذا وهذا لا يصح مهرا، لذلك النكاح باطل، وطبعا بطلانه لأنه نص الحديث هو الذي أبطله، لأنه ليس دائما كل تسمية تفسد، أحيانا لو قال مثلا المهر خنزير وخمر، المهر لا يصح هنا كذلك، لكن هنا يفرض مهر المثل، عندما إذا كانت التسمية محرم يفرض مهر المثل. في صورة الشغار لا، صورة الشغار خاصة بحد ذاتها، ورد فيها النص الخاص، ورد فيها النص الخاص، لذلك قالوا هذا نص، إذا جعل بضعة فتاة أخرى مهر ابنتي وذاك فعل نفس الإشي مقابله، هذا لا يصح ويبطل العقد. طيب هذه الحالة الأولى. الثاني نكاح المحلل، من هو المحلل؟ هذا واضح لكم. أيوه هو الذي تزوج امرأة لا يريد حقيقة الزواج وإنما يريد أن يحللها للزوج الأول، فهذا لا يصح. إذا تزوج امرأة سواء كان على الاتفاق مع الزوج الأول أو هو بيّت ذلك في نيته أو كان نية لدى المحلل كما قال في الملح، فإذا زوجها سواء كان اشترط ذلك اتفاق يعني تواطؤ بينه وبين الزوج الأول أو ما في تواطؤ هو نفسه والثاني عندما نكح هذه المرأة نكحها بهذه النية نية التحليل، فهذا لا يصح والنكاح باطل. وهو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش؟ التيس المستعار. التيس المستعار هو فقط يستعار لأن يفعل هذه الشهوة في هذه المرأة حتى يحللها للزوج الأول، فالنكاح المحلل باطل. النكاح الثالث المتعة، هذا لا يخفى عليكم، نكاح المتعة أن ينكح امرأة ويحدد ذلك إلى أجل 3 أيام 4 أيام فهذا نكاح باطل. لكن هناك صورة في نكاح المتعة وقع فيها خلاف بين المذاهب، فقط إشارة، هو يقولون لو تزوج امرأة، لو كان إنسان غريب في دار غربة فتزوج امرأة وهو ينوي أن يفارقها بعد أن يترك البلد، ما رأي المسألكم في المسألة هذه؟ إنسان في بلد غربة في أمريكا في ما شابه ذلك تزوج امرأة وهو في مبيت أني بمجرد أن أترك الدراسة راح أطلق هذه المرأة وأرجع، نعم بغض النظر هو مصلحة ما في مصلحة، هو تزوج هذه المرأة وهو في نيته أنه سيطلقها، ما رأيكم؟ الحنابلة يقولون لا يصح هذا، هذا يعتبرونه من قبيل المتعة، جمهور أهل العلم صحيحة هذه الصورة، لكن أنا ما أرى أن الحنابلة فيما يذهبون إليه أقوى في الحقيقة في الحفاظ على الأعراض والنساء في هذه المسألة. يعني ما يسمع في البلدان وما يعرض من الشباب خاصة الشباب المغترب مثل هذه القضايا تجعل الأمر فعلا مشكلة، سبب أن تقول أنه يتزوج ويطلق ويذهب ويضيع أبناءه وما أحد يعرف وين الأبناء وتفسد الأسر. نعم يجوز إذا هذا الإنسان المغترب تزوج امرأة وهو ابتداء بنيته أن يطلقها لا يعتبرونه من نكاح المتعة، لأن يقول المتعة صورتها أن يشترط في العقد مدة محددة، يعني يتفق مع المرأة أنا أريد أن أنكح 5 أيام يتفق مع وليها اتفقنا انتهى الأمر، فالمتعة حقيقتها فعليا هذه صورتها الأصلية أن يشترط في العقد مدة محددة. الآن الحنابلة ألحقوا بالمتعة هذه الصورة أن المغترب أو لو أنه نوى أن ينكح امرأة بنية يعني وهو نوى أن يطلقها بعد أن يعود إلى بلده أو ما شابه ذلك، هل يصح؟ الحنابلة ألحقوها بالمتعة فقالوا لا تصح، وجمهور أهل العلم يصححها. نعم هذه الصورة المفترضة عنده في المغترب. نعم نعم هي أكيد يعني هي لها أنضاء يعني حقيقة، لأن تقول الجمهور أهل العلم يجوزها لهم أدلتهم لهم نظرتهم لهم كثير من الأمور، وفي الحقيقة يعني وقع في السيرة شيء من ذلك، وقع في السيرة شيء من ذلك لكن اختلف في النص، كما جاء في حديث ابن عباس أنه كان يسمح للرجل، ولماذا قلت قضية المغترب؟ أنه جاء في ذلك الحديث أن الرجل يذهب إلى بلد لا يعرف فيها أحد فينكح امرأة تحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، ثم بعد أن يفارق البلد يتركها ويطلقها، هذا كان وارد ابتداء في الشريعة. ثم ابن عباس ثم الجمهور قال بأنه نسخ، ونص الحديث كذلك وجاء في نص الحديث ثم نهي عن ذلك. الآن هناك من لا يقر بالنسخ في هذه الصورة، هناك من لا يقر بالنسخ، وهناك قضايا النسخ في النهاية تصبح قضايا يعني ليست مسلمات ولا قضايا قطعية النسخ، لكن جماهير أهل العلم على في قضية المتعة على النسخ، في قضية الغريب لا، جمهور أهل العلم يصححها والحنابلة لا يصححون. أنا فقط أردت أن أشير هذه القضية لأن ممكن أنت يعني تثار أمامك مثل هذه القضايا مثل هذه التساؤلات تعطي بالجزم لمباشرة لأول وهلة إنه معقول يفعل واحد هيك، تجد في النهاية جمهور أهل العلم يصححها لأنظارهم، فالإنسان لا يستعجل في الفتية. والله ما أعلم رأي الشيخ ابن عثيمين. الشيخ الألباني رحمه الله عليه وكلام طيب. يقول لماذا تشترط النية؟ ما الطلاق مباح تزوج لكن لا تشترط النية، هذا الأصل نحن مع هذا الأمر، لكن أنت يعني أحيانا لو لم يشترط النية يعني هو في قلبه، أحيانا هو لا يقول فيه لكن هو في قلبه، يعني هو عندما أقدم خلاص هو عارف يعني عازم أنه ما أترك هذه البلد إلا أن أترك هذه الفتاة، فهو قد لا يكون مبيت النية تبيت حقيقة، مش أنه الآن أنا أبيت أني سأطلقها، هو ذاهب إلى هذا الزواج بهذا القصد، فنقول لا تقصد هذا الأمر، لعل الله عز وجل يؤلف القلوب ويحدث اجتماع وتجد فيها من الخير ما يسرك بإذن الله. المهم نكاح الشغار، المحلل، المتعة. النوع الرابع والأخير من الشروط الباطلة، المعلق على شرط غير مشيئة الله. المعلق على شرط غير مشيئة الله كما قلنا في قضية أتزوجك إن جاء شهر 10 أو شهر 11 مثلا، مثل قضية البيع في قضية فما إذا علق عقد النكاح قال هذا النكاح قبل أزوجك ابنتي إن جاء شهر 5 قادم، قال قبلت، إيش حكم النكاح هذا؟ باطل. لا يجوز تعليق النكاح على الشروط، إن جاء فلان وإن جاء زيد، النكاح عقد منجز مثله مثل البيع، فلا يصح تعليقه على الشروط. قالوا إلا مشيئة الله، لو قال أزوجك ابنتي إن شاء الله ما في مشكلة، لأنه لا لا لا لا، إن قال أزوجك ابنتي إن جاء شهر 12 إن شاء الله أيضا فاسد، خلاص معلق. أما القضية لأنهم يقولون إن شاء الله هي للتبرك، فوجودها لا يؤثر في العقد. أنت دائما في كلامك تقول إن شاء الله إن شاء الله، فلا تؤثر في العقد. مشيئة الله هي للتبرك وطلب، يعني دائما إنسان يقر بمشيئة الله في الأمور وفي حكمه الكوني، فلا تؤثر في الحقيقة في تعليق العقد، يعني ليس التعليق بها تعليقا حقيقيا. أما إن جاء شهر 12 أو إن جاء فلان من سفره أو إن عوفي أبي أو ما شابه ذلك، فهذا النكاح لا يصح بهذه الصورة. إذن هذه أربعة صور باطلة: نكاح الشغار، نكاح المحلل، نكاح المتعة، والنكاح المعلق على شرط. الحالة الثانية أو النوع الثاني، الشروط الفاسدة التي لا تبطل العقد. الشروط الفاسدة التي لا تبطل العقد، مثال ذلك قال وفاسد لا يبطله، مثال ذلك قال كشرط ألا مهره، تزوج قال أشترط عليك ألا أعطيك مهرا، يقولون العقد صحيح لكن الشرط باطل، يعني أن يعطي المهر. لاحظوا يعني هذا نص على عدم المهر، قال أتزوج بشرط ألا مهر مجانا، فهذا أيها الأحبة هل النكاح باطل بهذه الصورة؟ لا، النكاح صحيح، زوجتك قبلت بشرط ألا مهر، النكاح صحيح، لكن نقول للشرط فاسد ولا يعتد به ويفرض لها مهر المثل. طيب كذلك من الشروط ألا نفقة، لو قال أتزوجك بشرط ألا نفقة لا يصلح، لأنه من مقتضى العقد، كيف البيوع إذا كان لك شرط من مقتضى العقد؟ لو قال والله أبيعك هذه السلعة بشرط ألا تبيعها، إيش قلنا؟ هذا فاسد لا يبطل. لماذا؟ لأنه العقد صحيح وهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، ملغي كأنه لم يتلفظ به، لا عبرة به. كذلك لو اشترط على المرأة والله أتزوجك أنه ما في نفقة، ايش رايك هذا الشهر؟ ايش راح ايش قال؟ طب ايش رايكم زواج المسيار؟ بناء على هذا الكلام زواج المسيار المرأة. نعم المرأة. لا، زواج المسيار لو انه يعني هو في النهايه طبعا بعد العقد، يعني ليس قبل العقد، لان هي في الحقيقه هو ملزم بهذا شرعا قبل العقد، واذا تم العقد هو ملزم به شرعا، لكن المراه لها ان تسقط حقها، عرفتم؟ يعني هو ليس شرط ملزم للمراه ألا نفقة. لو اشترط، أقول لك لو اشترط أتزوجك ألا نفقة لا يصح، الشرط ملغي. لكن لو أن المرأة هي قالت للرجل خلص تزوجني وبالتراضي بيننا بعد العقد إن شاء الله أسقط عنك النفقة، ما أطالب بها، هو تزوجها الآن، إذا تزوجها نقول شرط ألا نفقة ملغي، لا عبرة به، لها أن تطالب بالنفقة. لكن هو في النهاية يتفق معها وهي قالت خلص أنا أسقطت حقي في النفقة، قضائيا هو مجبر يدفع؟ لا، إذا أسقطت حقها بعد عقد النكاح، أسقطت عقدها حقها في النفقة، أسقطت حقها في القسم، هي لها ذلك، لها أن تسقطه. لكن أن يشترط ابتداء في العقد لا عبرة به، أن يشترط ابتداء يقول لها الزوج ترى أنا اسمع يا فلانة ترى أنا تزوجتك ونصينا في العقد أنه ما في نفقة، لا لا لا عبرة بذلك، هي كما قال لك الشرط ألا نفق لا عبرة به. لكن طب كيف أنه صحيح المسألة؟ هو صحيح، أنا أقول هو صحيح لو أنها أسقطت حقها بعد العقد، فقالت خلص أنا ما أريدك تيجي عندي لا قسم ولا أريد تنفق علي، فقد تعسلهم عليه روح، ما في مشكلة في ذلك إذا هي أسقطت حقها. إذن وفاسد لا يبطل كشرط ألا مهرة أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. لو اشترط الله أنا متزوج تنتين أنا أقيم عند فلان يومين وعندك يوم، أو العكس ما يصح، حتى لو صالحها عندك يومين وعند فلان الأولى يوم، لصالحها أو لغير صالحها لا يجوز، لأنه هو ملزم بماذا؟ بالعدل في القسمة، ملزم بالعدل. طب لو هي تبرعت بعد العقد، هي تبرعت وأسقطت حقها، ما في مشكلة. فالإشكالية إذن هي في الاشتراط أثناء العقد، هنا المشكلة. أما هي تسقط حقوقها بعد العقد، ما في عندنا مشكلة في ذلك. طيب، وإن شرط الآن هذا في جانب الزوج، يعني الزوج يشترط هذا والزوجة توافق أو لا توافق. الجانب الآخر قال وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. الآن من الشروط التي للزوجة، الآن انتهى من قضية الشروط الفاسدة، الآن خلص عرفنا الفاسد الذي لا يبطل العقد. الآن هو يتكلم عن حق الزوج، يتكلم عن حق الزوج، وهذا في الحقيقة هذا قوله وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ، هذا في الحقيقة ننقله إلى الصحيح. يعني أنا أرى أن هذه العبارة الأصل أن تذكر مع الشرط الصحيح، لأن هي أصلا صحيحة. هو إيش يريد يقول؟ يقول لو أن الزوج يا شيخ أيمن عندما تزوج اشترط. سيأتي معنا أيها الأحبة أن العيوب التي توجد في المرأة أو في الرجل على نوعين في الجسد. هناك عيوب يفسخ بها مباشرة، لا يحتاج الرجل أن ينص أنه في العقد لا أريدها بهذه الصفة أو لا أريدها بهذه الصفة، بمجرد أن تزوجها فوجد فيها هذا العيب له أن يفسخ. هناك عيوب لا يستطيع أن يفسخ إلا أن يشترط ابتداء أني لا أريد فيها هذا العيب. إن اشترط ابتداء أن لا أريد فيها هذا العيب فوجد بها فله الفسخ، أما ما اشترط وأخذها ولم يشترط لا ليس له الفسخ. فالعيوب كما سيأتي معنا على نوعين، عيوب اللي هي الخطيرة جدا، هذه يفسخ بها مباشرة، اشترط ولا ما اشترط يفسخ بها مباشرة، وهذا ما سندوسه في الفصل بعده. لكن أي عيب النكاح ثلاثة أنواع، لكن هو يتكلم الآن عن النوع الثاني من العيوب. عيوب توجد في الجسد إذا اشترط الزوج ابتداء أنا أريد وأنا أتزوجك على أنه لا يوجد فيك هذه العيوب، ثم بعد أن تزوجها اكتشف أنه فيها هذه العيوب له أن يفسخ. إن لم يشترط على ذلك فتزوجها فبانت فيه هذه العيوب ليس له الفسخ، لك أن تطلقها، لك الآن حكم الطلاق، أما أحكام الفسخ ليست لك. طيب مثل إيش هذه العيوب التي له أن يشترطها؟ يقول لو أنه اشترطها مثلا مبصرة فلما دخلت عليه وجدتها عمياء، إذا ما اشترط ابتداء مبصرة عقد النكاح لا يستلزم مبصرة، فإذا ما اشترط وجابت له وجابوا له واحدة عمياء في النكاح يقول لك طلقها، إذا كنت تطلقها لكن ليس لك الفسخ، أنت ما اشترطها مبصرة. لو اشترطها أو مثلا دخلت عليه فوجدها ثيب، يعني كانت من زوج الرجل سابق، الآن هل يعتبر هذا عيب يفسخ به مباشرة ولا لازم يشترط الرجل أريد بكرة؟ فلو أدخلت عليه ثيب نقول لك الطلاق لكن ليس لك الفسخ، أنك لم تنصها له، وقال ابتداء أريد بكرا فخالفوا فخدعوه وأدخلوا عليه ثيبا، له الفسخ مباشرة أنه أنت خالفته بالشرط. لكن لو لم يشترط هذا، لو لم يشترط هذا، فهل كونها ثيب من العيوب التي يفسخ بها مباشرة أو من العيوب التي يفسخ بها بالشرط؟ يقول من العيوب التي يفسخ بها بالشرط، فلو دخلوا عليه ثيب لا، أنا في النهاية نقول لك طلاق إذا لم تشترط، إذا اشترط لك الفسخ. وكذلك قالوا لو قضية الشلل، قضية الخراس أو ما شابه ذلك من العيوب. أنت سيأتي معنا ما هي العيوب التي يفسخ بها مباشرة، كل ما سواها من العيوب هي عيوب لا يفسخ بها إلا إذا اشترط الزوج انتفاءها ابتداء. أريد حسناء فخرجت شوهاء، له أن يفسخ. ما اشترط حسناء، قال أريد زوجة، أخذ الفتاة. يعني وأنا هذه مشكلة عدم النظرة الأولى عند بعض المجتمعات والقبائل، إنه يمنع النظرة الأولى، تأتي له ليلة الدخلة وعاد خلاص انتهت الأمور، خرجت شوها، هل له الفسخ؟ ليس له الفسخ إلا إذا إيش؟ اشترط. قال ابتداء أريد حسناء غير شوها له الفسخ. فإذا فهمنا القضية، لذلك قال وإن شرط نفي عيب له أن يشترط، ما في مشكلة، ولا يفسخ به النكاح. لأنه إذا كان عيب يفسخ به النكاح مباشرة ما في داعي يشترطه. أنت عرفت لماذا يقيد؟ إن اشترط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، لأن العيب الذي يفسخ به النكاح مباشرة سواء اشترطته ولا ما اشترطته لك الحق تفسخ به، ما يتعلق به، يعني ما يحتاج إلى شرط. أما هنا الكلام عن العيوب التي لا يفسخ بها النكاح، فهذه العيوب لا نعطيك حق الفسخ فيها أيها الزوج حتى تشترطها. إذا اشترطت نفيانها فوجدت لك أن تفسخ، ما اشترطت ابتداء يسر الله أمرك. طيب، فصل. قال الآن ندخل في العيوب مباشرة، يعني والذي يظهر لي أنه ختم بمسألة العيوب حتى يسمى هذا حسن التخلص البلاغة، حتى يبدأ في كتاب العيوب أو في فصل العيوب في الباب الذي يلي. قال فصل: وعيب نكاح ثلاثة أنواع، نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام. الآن الحنابلة طريقتهم أيها الأحبة أنهم يعددون أمراض معينة في الرجل وأمراض معينة في المرأة وأمراض تشترك فيها الرجل والمرأة. هذه الأمراض ينصون عليها بأعيانها خاصة في المطولات، متى ما وجدت لهما الفسخ مباشرة حتى ولو لم يشترطا الانتفاء ابتداء، لأن هذه تسمى عيوب في الحقيقة تمنع الاستمتاع باختصار. هو إيش عقد النكاح؟ مش كما قلنا هو عقد على الاستمتاع؟ هذه العيوب التي يذكرونها تمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع بشكل واضح. طيب مثال ذلك، قال عيب النكاح ثلاثة أنواع، نوع مختص بالرجل كجب. إيش يعني الجب؟ مقطوع الذكر. طيب عنة، العنين، مش مقطوع الذكر لكنه خلص فاقد شهوة الجماع تماما أو لا يستطيع الجماع تماما، لا يستطيع الجماع أبدا. تقول مرة هذا الرجل لا يستطيع الوطء، ما عنده أبدا شيء، ناشف تماما. فالعنين هو الذي لا يستطيع الوطء. فإذا هذا أنواع، فالجب والعنة هذا يتعلق بالرجل. المرأة قال ونوعا مختص بالمرأة كسد فرج ورتق. سد الفرج أن يكون يعني كما يقول في داخل الفرج قطعة لحم، في داخل الفرج قطعة لحم تمنع وصول الذكر، فالفرج مسدود. والرتق شبيه به في الحقيقة، اللي تحتاج لتحريف المصطلحات، والرتق أن يكون فرجها ابتداء من الأمام مسدود، كأنه سد الفرج يقصدون به من الخلف من جهة الرحم يكون مسدود، بحيث لا يستطيع أن يسلك الذكر إلى النهاية بحيث يقضي في المني ويحصل الحمل. والرتق يقصدون به أن يكون الفرج مسدود من الأمام خلقة، الشفران داخلان ملتحمان مع بعضهم البعض فلا مسلك للذكر. فباختصار متى كان هناك سد في الفرج وسد في الرتق لا يستطيع الذكر أن يسلك به انتفت الفائدة من النكاح أو مقصد النكاح الأساسي، انتفى مقصد النكاح الأساسي. هذا طبعا قضية سد الفرج والرتق، هذه من العيوب التي توجد في المرأة قطعا لا توجد في الرجل. النوع المشترك بينهما الجنون. الآن الجنون أيها الأحبة كما قلت لكم لا يمنع الجماعة أو الاستمتاع بذاته، لكنه يمنع كمال الاستمتاع. صحيح؟ يعني رجل يجامع مجنونة ولا مجنون يجامع مجنونة، صعب أن تستمتع بهذا، فيمنع كمال الاستمتاع. كذلك الجذام مثل هذا المرض، مرض خطير ويمكن يكون معدي، فكذلك يمنع الاستمتاع. يعني أنت يمكن أن تطأ لكنك تخشى أنك تمرض وتموت، فكذا هذا طبعا الجنون والجذام مشترك. صحيح؟ يمكن يكون في الرجل ويمكن يكون في المرأة. إذا هو عدد لك العيوب، إذا هناك عيوب مختصة بالرجل لا توجد في المرأة بطبيعة الآلة التي يستخدمها الرجل، هناك عيوب في المرأة لا توجد في الرجل، وهناك عيوب مشتركة بينهما. انظروا ماذا قال. قال فيفسخ بكل من ذلك، فيفسخ بكل من ذلك. هذه العيوب التي نص عليها، طبعا هنا لاحظوا أنه نص في كل حالة على نوعين، الجب والعنة في الرجل وسد الفرج والرتق في المرأة والجنون والجذام. في المطولات ينصون على أمراض أخرى، والحنابلة طريقتهم النص، يعني ما يضعوا ضابط عام في الحقيقة، يعني ما ذكرته أنه كل ما يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع هذا ليس ضابط الحنابلة، هذا ما نص عليه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. أما الحنابلة لا، خلص عندهم أمراض محددة. تذكروا باب في باب آخر كنا قلنا ينصون فيه على أمراض معينة، باب المرض المريض مرض لا يرجى برؤه، في باب التبرعات والهبات والعطية، باب العطية هناك مرض مخوف، عفوا مرض غير مخوف. أيوة، ما هو المرض المخوف؟ قصدي المرض المخوف. كنا طريقتهم في تحديد المرض المخوف يحددون أمراض محددة أو بقول طبيبين مسلمين عدلين. هنا الطريقة قريبة لكنهم خلص في ما هي العيوب التي يفسخ بها النكاح من دون حاجة للاشتراط، يذكرون أمراض محددة في المطولات. هنا نص على بعضها وهذا يكفينا في هذا المقام، أنت في المطولات تبحث إذا أردت البحث. يقول هذه الأمراض الستة التي ذكرها، الجنون والعنة وسد الفرج والرتق والجنون والجذام، هذه يفسخ بكل من ذلك، تفسخ بها مباشرة وحتى لو لم يشترط. ولو حدث بعد دخول. يعني ممكن انك انت تزوجتها سليمة او هي تزوجتك سليم ثم حدثت هذه العيوب بعد ذلك. نعم حتى ولو حدثت بعد ذلك. لماذا؟ انا اريدك فقط تفهم القضية، لان النكاح عقد يراد به اساسا ايش؟ الاستمتاع. صحيح ان يعف الرجل نفسه وتعف المرأة نفسها. اذا انتفى هذا الامر لا يستطيع بسبب هذه الامراض، انتفى مقصد النكاح الاساسي. فللرجل ان يفسخ وللمرأة ان تفسخ. نعم لا اذا العلاج انتهى الامر نستطيع ان نعالج. يعني سياتي معنى العنين كيف يعالج، ان المرأة ترفع قضيتها له. الفسخ مش مباشرة، المرأة ترفع للمحكمة والمحكمة تنظر خلال سنة هل يستطيع ولا، يعني لها شروط طريقة الفسخ. لكن لو ثبت انه عنين وما له علاج انتهى الامر، هذا المقصد. طيب اذا قال فيفسخ من ذلك ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمى وطرش وقطع يد او رجل الا بايش؟ بالشرط. فهذه هي التي ذكرناها في الفصل الماضي، انه هذه الرجل اشترطها، اشترطها، بدك اياها مش عمية، بدك اياها مش طرشة، بدك اياها مش مقطوعة اليد او الرجل، اشترطها. انت لك ان تشترط. طبعا احنا في الزمان الرؤية تغني، فهمت علي؟ لكن المشكلة في انسان للأسف بعض المجتمعات التي او الاعراف التي تخالف السنة في ذلك ولا تري الرجل. هذا في الحقيقة راح ينعكس زي ما يقول، يعني إذا ما اشترط بدي يشترط كل الشروط، لأن يا جماعة انتوا راح تدخلوها علي فجأة، بدي اياها مش هيك ومش هيك ومش هيك ومش هيك ومش هيك، لأن إذا ما اشترط راح فيها. لكن اللي يرى انتهى أمره، وهذا سبحان الله حكمة الشريعة، إنه ما في داعي أنت تشترط إذا رأيتها ابتداء، خلاص شفتها أمامك بعينها بسمعها، لا بدي اياها بصيرة، ما أنت شفتها بصيرة، ما في داعي لكثرة السواليف. لكن هذا كما قلنا ينفع في المجتمعات التي تمنع الرجل من رؤية المرأة. إذن لا بنحو عمى وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. الآن شوف قضية العنة الآن اللي تكلمنا عنها. الآن في العنة أيها الأحبة مش بمجرد أن الرجل خلص عنين وجد فيه هذا المرض، العنة ذكر قبل قليل أنه يفسخ به النكاح ولو بعد دخول، لكن له طريقة الفسخ، مش هكذا مباشرة قالت المرأة عنين تذهب للقضاء وخلص فسخته وتروح، ما هي القضية كذا، لأن القاضي يحتاج للتأكد، هذه أبضاع وفروج ليس الأمر لعب. فقال ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم. أولا شخص ثبت، ثبت أنه عنين، هو أقر على نفسه، جاءت بين شاهدان شهدة، المهم ثبت أنه عنين، يعطى سنة، يؤجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم. يعني من حين المرأة ترفع قضية إلى المحكمة، يا مشايخ ترفع قضية إلى المحكمة، أنا زوجي فلان الفلاني عنين لا يطأ، ثبتت عنته كما قلنا بإقراره أو ببينة، القاضي يعطيه كم سنة. متى تبدأ السنة؟ من الرفع إلى المحكمة، مش من لما حكت المرأة والله هو ما بطأني من 5 سنين، لا، القاضي بقولها أنا ببدأ السنة من لما رفعت إلى المحكمة القضية، من لما ارتفعت القضية إلى المحكمة أيها الأحبة يبدأ نعد السنة. خلال هذه السنة انظروا ماذا قال، فإن لم يطأ فيها خلال هذه السنة، القاضي ثبت له أنه ما استطاع أن يطأ، فلها المرأة أخينا بعد نهاية العام تقول خلص أريد الفسخ تماما. فإذا تحتاج القضية، وقضايا الفسوخ أيها الأحبة تحتاج إلى الرفع إلى القضاء. لا مش كل مرأة يعني وجدت عيبة وما وجد رجل يمسك حاله يروح على الدار، ما ينفع. صحيح تصور أن الرجل والمرأة كل واحد منهم أعطي حق الفسخ بالعيوب، خلص كل واحد ما هو عاجبه وجد فيها عيبة وما شابه ذلك يمسك حاله ويروح، حتى في هذه العيوب لا، الفسخ في النكاح يرفع إلى المحاكم وإلى القضاء الشرعي حتى نتأكد أن هذه قضية أبعاض وقضية أو أبضاع وقضية أبناء وفي نسل وما شابه ذلك، فحتى لا تضيع الأمور. الحنابلة وأكثر أهل العلم يعلقون هذه المسائل بالقضاء، مسائل الفسوخ، والله زوجي ما بنفق ترفع إلى القضاء، مش زوجك ما بنفق تمسك حالك وتروحي، ترفع القضاء، القضاء بتأكد من الأمور، لأنه أغلب خاصة النساء في هذا الأمور أيها الأحبة كثير من الأمور تكون ذوقية، قضية الذوق إيش ما بنفق، تكتشف إنه بنفق بس هي بدها أكثر، فبتصبح القضايا ذوقية، لا لا تترك هذه الأمور، نرفع إلى القضاء في قضايا الفسخ، والقضاء هو الذي يحكم به. إذا كما قلنا من ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها المرأة إيش كما قلنا الفسخ. وخيار عيب على التراخي، الآن هذه العيوب التي ذكرناها أيها الأحبة سواء ما اشترط الرجل نفيه فوجده، أو العيوب الكبرى التي يفسخ بها حتى ولو لم يشترط، خيار العيب مثله مثل إيش؟ مثل البيع، خيار اللعيب في البيع كيف كان؟ هل أنت ملزم مباشرة ترد السلعة ولا على التراخي؟ على التراخي صحيح كان عندنا، وكذلك خيار العيب في النكاح على التراخي. يعني فحتى لو وجدت في المرأة عيب مش ملزم هسه تردها مباشرة، ترفع قضية وتردها لدار أهلها، مش ملزم يعني، ولا يدل إبقائها عندك على أنك رضيت بها. فيقول خيار عيب على التراخي، حتى لو جلست عندك شهر وشهرين وثلاث وأربع أنت لسه محتفظ بحق الفسخ. طيب متى يسقط حقك في الفسخ؟ انظروا، قال وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط، يعني يسقط حقك في الفسخ، قال بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول. إذن الخيار العيب سواء من الرجل وجد في امرأته أو المرأة وجدت في زوجها، أن نقول هذا على التراخي، لك أن تفسخي في أي وقت، فبقائك معه في عش الزوجية ليس دليلا على الرضا. لكن إذا حدث هناك تصرف يدل على الرضا نسقط حقك. ايش هو التصرف الذي يدل على الرضا؟ قالوا بان تسلمه نفسها، يعني انت وجدتك في زوجك عيوب وسلمتيه نفسك طائعه ورضيتي ان يساكنك ويعاشرك، نقول هذا تسليمك نفسك طائعه لزوجك، قالوا قرينا على ماذا؟ على انك رضيتي. لو انك لم ترضي به لا تسلمي نفسك للمعاشره. أما قال إذا سلمته وهي طائعة وليست مكرهة، الكلام إذا سلمته بإرادته وباختيارها، قال هذا قرين على أنها رضيت به. هذا في كل العيوب إلا في العنة، العنة استثنى فيه. قال العنة حتى تسليمها نفسها ليس قرين على الرضا. لماذا؟ أحسنت. لماذا العنة تسليمها نفسها لا يدل على رضاها؟ لأنه نحن أصلا لن نعرف أن هذا الرجل عنين حتى يعاشر، فلا بد من أن تسلمه نفسه وتعاشر، وهو خلال السنة، مش القاضي أصلا بده يعطيه سنة، وهو خلال السنة بده يحاول يطأ حتى آخر السنة يقول والله ما زبطت. فأصلا لا بد تسلمه نفسها حتى نثبت العنة، وحتى القاضي يعرف أن هذا الإنسان عنين. فتسليمها نفسها ليس في العنة بحد ذاتها ليس دليلا على ماذا؟ على أنها رضيت به عنينا، ليس دليلا على أنها رضيت به عنين. كيف نعرف أنها لم ترضى به؟ قال لابد تصرح، لابد إيش؟ يعني القرائن لا تقصد حقها، هي لابد تقول تصرح رضيت به عنينا. إذا قالت بلسانها رضيت بفلان الفلاني عنينا نسقط حقها في الفسخ. قالت، إذا لم تقل وقامت بتسليمها أو بتسليمه نفسها هذا لا يسقط حقها. فاهمين الأحبة المش الموضوع الآن؟ في كل عيب، العيب على التراخي، لكن متى يسقط حق الفسخ يا شيخ؟ إذا وجدت منها قرينة تسقط أو تدل على الرضا بهذا الزوج. أي قرينة؟ إذا قالت ممتاز فعلت هذه الأفعال المعاشرة وما شابه ذلك، كذلك يسقط حقها. إلا في عيب واحد لا يعتبر، لا نعتبر فيه القرائن في إسقاط حقها، بل نحتاج منها إلى التصريح القولي بأنها رضيت به على هذه الحال. ما هو؟ العنة، يعني تسليمها نفسها وكل القرائن لا يسقط حقها في الفسخ. الذي يسقط حقها في الفسخ هي التلفظ القولي، فالقضية إذن تتعلق بالتلفظ القولي في العنة، وأما في باقي العيوب فالقول أو أي قرينة تدل على أنها رضا تسقط حقها. ثم انظروا الآن قاعدة عامة، قال ولا فسخ إلا بحاكم، ما قررناه قبل قليل، لا فسخ إلا بحاكم، ليس للرجل أو المرأة يقرر ويذهب وينتهي الأمر وما أحد يعرف شو المشاكل، لا فسخ إلا بحاكم. طيب إيش يترتب على الفسخ؟ هذه أحكام الفسخ الآن. إذا فسخت المرأة أو فسخ الرجل، سواء فسخ كان فيما يتعلق، يعني هذه أحكام الفسخ ما تعود إذا كان مثلا الشرط صحيح ولم يفي الرجل به، مش قلنا لها الفسخ، أو كان شرط صحيح ولم تفي المرأة به، مش الرجل أو الفسخ، أو كان في قضايا العيوب. متى ما سمعت كلمة فسخ في أي باب من هذه الأبواب، إيش أحكام الفسوخ؟ أحكام الفسخ يقول فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، إن تم الفسخ قبل أن يدخل بالزوجة ما إلها مهر، فلا مهر لها. طيب وبعده لها المسمى يرجع به على من، أو يرجع به على شو؟ إيش عندكم ضبطها؟ مغير صحيح، وهذا عندي. نعم نعم، عندك الغير، مغير الراء إيش عندك؟ مشددة، مغير مغر. إذن أحكام الفسخ أيها الأحبة قبل الدخول، إن فسخ أو فسخت قبل الدخول ليس لها المهر، إن فسخت بعد الدخول لها المهر، لأنه خلص بما أن الرجل دخل بالمرأة كما يقولون أخذ بضاعته فهي تستحق بضاعتها. إيش بضاعتها؟ المهر، وهو أخذ بضاعته في وطئها خلص، لأنه فعليا أنت أخذت قبضت، يعني أنت تعبر صورة قبض، أنت قبضت فليك أن تعطيها، وهو إيش؟ المهر. قبل الدخول أنت ما قبضت فليس لها إذن هي المهر بهذه الصورة. طبعا ستجدون أحكام مفصلة أكثر، لكن أنا الآن فقط أقف عند الأقصر، ما أريد أن أتوسع أكثر من ذلك. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، طيب، ولا متعة طبعا كذلك، ولا متعة، ستأتي معنا المتعة، المتعة تكون في الطلاق وليس في الفسخ، ولا متعة، لأن الله عز وجل قال وإن طلقتم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسيء قدره. المتعة نعم تكون للمطلقة قبل الدخول، لكن قضية الفسخ يعني حتى أبين لك الفرق بين أحكام الفسخ وأحكام الطلاق، الفسخ ما في متعة، الطلاق في متعة قبل الدخول، هذه من الفوارق بينهما. لا مهر ولا متعة لا، هذا فسخ لأنه ليس طلاق، يسمى إيش؟ فسخ، ليس طلاق يعتد به. الطلاق له أحكام كثيرة تفترق عن الفسخ، أنه يعتد به حتى ولو تزوجها مرة أخرى، يعني مثلا واحد طلق مرأته طلقة وانتهت عدتها أصبحت خلص بانت منه يتزوجها، إذا تزوجها مرة ثانية مع طلقتين بس الطلقة الأولى محسوبة، فالطلاق يحسب ظله محسوب، لكن الفسخ ليس طلاقا، الفسخ ليس طلاقا. فمن أحكامه خلص هو نص على هذا الحكم، لا نتوسع، أنه إن قبل الدخول، إن كان الفسخ تم قبل الدخول رفعت للمحكمة وتم الفسخ قبل أن يدخل بها ليس لها مهر، لا تطالب الزوج بمهر. إن رفعت للمحكمة لكن تم الفسخ بعد الدخول لها المهر. طيب يرجع به على مغر، على مغر شو يعني يرجع به على مغر؟ يعني أيها الأحبة الآن أنت تزوجت امرأة جيد، ثم دخلت بها، بعد أن دخلت بها ووطئتها وقفت على عيب من العيوب السابقة، وقفت على عيب من العيوب السابقة التي بسببها يفسخ النكاح، مثلا من العيوب يقولون غير التي ذكرها باصور، العيوب يفسخ بها حتى لو لم تشترط، وجدت مرة فيها باصور ولا ماصور كذلك يقولون يفسخ بها. فلو أنت الآن هذه امرأة أنت تزوجتها ممتاز، عندما تزوجتها ما أخبروك أنه فيها باصور، ثم بعد ذلك بعد أن تزوجتها دخلت بها، بعد أن دخلت بها في اليوم الثاني اكتشفت أن هذه المرأة فيها باصور، إيش الحل؟ لك الفسخ؟ لك الفسخ، قلنا هذا مثله مثل سد الفرج والرتق، لك الفسخ ممتاز. طب إيش يترتب على هذا الفسخ؟ هي الأحكام اللي ذكرها، هل لها المهر ولا ليس لها؟ لها المهر، لأن الفسخ هنا وقع متى؟ بعد الدخول. طب الرجل يقول يا جماعة، الجماعة هم اللي خدعوني ما أخبروني، فنقول في هذه الحالة أنت تدفع المهر ولكنك تعود فتأخذه، لأنك تعطيها مقابل الاستمتاع، لكنك تعود فتأخذه من المغر، يعني من الشخص المغر هو الذي خدعك، هذا مراد المغر بالذي خدع. نعم الولي، هذا النصص على المذهب، المذهب أنه يرجع إلى الولي إن كان يعلم، إن كان وليها الذي قال زوجتك وأنت قلت له قبلت، إن كان يعلم أنه فيها الباصور ترجع على الولي بأخذ مهره، لأنه هو خدعه كامل. نعم، إن كان لا يعلم الولي يرجع على من؟ على الزوجة نفسها، يرجع على الزوجة نفسها، يبقى يقول بدك ترجعي لي، أنا أعطيتك إياه مقابل إيش؟ الآن مقابل أني دخلت بك استمتعت بك، لكن الشرع يعطيه الحق، وهذا جاء في الأحاديث أنه يعطيه الشرع الحق أن يرجع عليها، كما قلنا طبعا أولا يرجع إلى الولي إن كان يعلم أنه فعلا هو اللي ضره، هو اللي زوجه، هو اللي زوجها، فأنت خدعتني إن كنت تعلم، إن كان لا يعلم قالوا يرجع على من؟ على الزوجة مباشرة. طيب إن لم تكن الزوجة عالمة، طيب هذه الصورة الأخيرة، يعني ما فيه شخص خطأ، هي والله فجأة اكتشفت أنه فيها باصور ما كانت تعلم، هل هناك إنسان خدع الآن؟ ما في إنسان، إذا سقط حقه، فهمنا؟ يعني نعم، هسا المهر دي يعطيه للمرأة. الآن إذا كان قلنا الولي هو اللي خدعه بيرجع على من؟ على الولي، الولي مش هو اللي خدعه، المرأة هي اللي خدعته، أي مرأة مثلا ما أخبرت الولي، مثلا وليها أخوها أو وليها عمها، ما أخبرت عمها أنه عندها مشكلة البصر. إذا عم وزوجها بناء على أنها سليمة، يقول لك إيش مشكلتي أنا والله أنا ما أعرف، خلاص يرجع هنا على الزوج، هي خدعته. طيب الزوجة هي نفسها ما كانت تعلم أنه فيها هذا العيب، وهذا في الحقيقة كثير يحدث أيها الأحبة في قضايا انسداد الفرج وما شابه ذلك، قد لا تعلم المرأة بهذا، فهنا لا يوجد مغرن، هو قال يرجع على مغرن. إذا إن وجد، إن ما وجد المغرن الخادع ما في شيء، خلاص انتهى الأمر. يعني لماذا نعاقبها على شيء لم تعلم؟ طيب ثم قال، انتهى من تفصيل أحكام العيب والفسخ فيه، قال انتقل لمسألة اسمها فصل في أحكام الكفار، هو فصل في حقيقة مستقل، لكن لأنه هذا الكتاب قصير يجمعه، يعني ما يجمع أكثر من باب في فصل واحد. قال أنكحت الكفار، لما قلنا لا يعلم، هو لما أنكر يقبل قوله المنكر؟ نعم المنكر يقبل، يحلف قوله، والأصل عدم علمه، يحلف في النهاية ما راح توصل لحل، بدك تحلف قضائيا وانتهى الأمر، والله إني ما أعلم. إن جاءت بينة لا والله الولي أثبت بشاهدين عدلين إن الرجل كان يعلم، لا، فهنا يحتاج إلى البينة. أما الأصل في الإنسان هو عدم المعرفة ولا المعرفة؟ عدم المعرفة، هذا الأصل إذا قضائيا يلزم به. قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. الآن نكحت الكفار أيها الأحبة سريعا، الكفار هم طبعا الآن بيصوروا أحكام الكفار الذين يحيون في دولة إسلامية تحكم بالشريعة، هذه هي صورة المسائل التي تقرر الآن. فيقول الكفار الذين يحيون في بلاد الإسلام هل يقرون على أنكحتهم؟ هل يقرون على أنكحتهم؟ إيش مكانت؟ أعطى قاعدة عامة، قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. يعني إذا الكفار قاموا بعقد نكاح فيما بينهم، نحن في شريعتنا نعتبر لا يصح لا يجوز، وهم يعتقدون في شريعتهم صحته، نقره، خلص نقره ونبني عليه الأحكام، بس بالشرط أن يعتقدوا صحته في شريعتهم. أما شريعتهم تقول هذا زنا وهم يفعلون هذا، لا نقرهم حتى عليه. أي كافر يعيش في دولة الإسلام نقول نقرك على نكاحك، أنا ما لن أتدخل في أمرك، لكن افعل ما تأمره شريعته. لكن بقي هناك شرط لم يذكره، احنا قلنا يقررون بالشرط ايش هو؟ ان اعتقدوا صحته. هناك شرط ثاني ما نصه نحن نكتبه الآن، وألا يترافعوا إلينا. يعني إذا هم الاثنين هذا الكافر وهذا الكافر يتزوجوا فجاءوا إلى المحكمة الشرعية، هنا بدنا نمشي على الطريقة الإسلامية، نقول إذا أنت عملتوه في أموركم الخاصة خلاص ما لنا علاقة فيكم، أما إذا ترافعتم إلينا فإننا نحكم بشريعتنا ولا نحكم بشريعتكم، حتى لو في شريعتكم تعتقدون صحته أنتم بأرجلكم أتيتم إلينا، هنا نسيركم على الشريعة الإسلامية. فإذا هناك شرطان حتى نقرهم، إيش هم يا شيخ؟ إن اعتقدوا صحته وألا يترافعوا إلى المحاكم الشرعية الإسلامية. في بهذين الشرطين نصحح ونقرر أنكحتهم. طيب إن أسلم الزوجان، هذان زوجان كافران أسلم أيها الأحبة، هل يقران على نكاحهم الفاسد؟ أنا إذا كان نكاحهم صحيح أصلا أكيد ما في عادة، يعني واحد تزوج كافر تزوج بنت عمه هو أصلا جائز في الشريعة الإسلامية، لكن الإشكال لو أنه تزوجها بعقد فاسد في شريعتنا، تزوجها بعقد فاسد في شريعتنا ثم أسلم، إيش رأيكم فيها تفصيل؟ يقول إن أسلم، انظر، وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، والمرأة تباح إذن أقرا. الآن أيها الأحبة يمكن يكون الإنسان كافر، لاحظوا المثال، إنسان كافر تزوج امرأة في عدة وفاتها من زوجها الكافر، امرأة توفي زوجها على عدة وفاة، تزوجها في العدة، ممتاز، هل هذا النكاح يصح عندنا في الإسلام لو ترافعوا إلينا؟ لو ترافعوا إليش بنقول له؟ نقول له بدك تستنى عليها عدة، صحيح؟ هم يجوزون ما عندهم، يقول لك احنا ما عندنا مشكلة في هذه الأمور، خلاص إن اعتقدتم صحته افعلوا ما تشاءوا، إذا ترافعتم إلينا نحب الشريعة، ممتاز. تزوج امرأة في أثناء عدتها وبعد الحمد لله 5 سنوات أسلم هذان الزوجان، أسلم هذان الزوجان، الآن في هم الآن مسلمين، هل المرأة حلال له ولا حرام في هذه اللحظة؟ إيش رأيكم؟ لا هي حلال، لماذا؟ لأنه عدتها انتهت، المرأة العقد الآن إذاك ما قلت لك في العقد، قلت لك لحظة الإسلام، هل لحظة إسلامها المرأة الآن هي عدتها انتهت ولا لا؟ هي من قبل 5 سنوات عدتها انتهت زمان، فهي في اللحظة هذه الآنية في لحظة الإسلام هي حلال له، يعني حلال أن يتزوجها، لو عقد عليها الآن حلال أن يتزوجها. طيب نأخذ مثال آخر، رجل من الفرس نكح عمته، ممتاز، بعد 5 سنوات أسلم، هل المرأة الآن هي له حلال؟ الآن ليست له حلال. ففي الحالة الأولى، في الصورة الأولى التي المرأة تباح فيه لحظة الإسلام، نقرهم على نكاحهم الفاسد ولو بعد إسلامهما، خلاص بيقولوا صح أنت تزوجتها وأنت كافر أثناء العدة وهذا في إسلامنا لا يصح، لكن خلاص هي الآن لحظة إسلامك لك حلال، فنقرك على ما فعلته في أثناء كفرك من النكاح الفاسد. وأما إذا كانت لحظة الإسلام لا تحل له بحال، كانت أخته من الرضاع، كانت عمته، كانت خالته، كانت شقيقته، لا هذا لا نصححه، نقول عليك أن تفارقها، عليك أن تفارقها. لذلك قال والمرأة تباح إذن، إيش مراد إذن؟ إذن يعني إذن أي في لحظة الإسلام، حتى يبين لك أن المراد بالإباحة ليست الإباحة أثناء وقت العقد، وأصلا العقد فاسد وقت العقد أكيد مش مباحة، لكن الكلام باعتبار أنها مباحة أو غير مباحة في لحظة إسلامهما. هل المرأة الآن مباحة؟ إذا قلنا نظرنا والله المرأة مباحة له الآن مباحة، هي صح لما نكح عليها كان خطأ وفاسد، لكن الآن هي مباحة كما قلنا نكحها في أثناء العدة فما في مشكلة، الآن خلص أسلم عفى الله عما سلف، نعم خلص العقد صحيح نقره على حاله، وهذا ما جرت عليه أصلا كثير من عقود الكفار تسير على وجوه العاقل فاسدة يعني رحمك الله، ويسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على عقودهم. لكن الإشكال هي متى النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يقر؟ متى كان ما يقر؟ لما يكون في شيء حرام لا يمكن إقراره، تم الآن هي حرام. مثل ماذا؟ من يعطيني مثال من السيرة؟ رجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم قال له اترك، أحسنت، الذي تزوج 8 غيلان كان عنده 8 وفي قصة أخرى كان عنده 10، بعد ما أسلم أساد في ديانتهم خليه في حاله يعني، لكن لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص مش مشكلة نقرك على ما أنت عليه، لا لأنه في لحظة إسلامه هو الآن، هل نكاح العشرة الآن جائز له؟ لا، إذن عليه أنه يترك ويبقي 4، النبي قال له أبقي منهن 4. الضحاك بن فيروز الديلمي، فيروز الديلمي لما أسلم رضي الله عنه كان تحته كان متزوجا لأختين، يعني كان متزوجا لشقيقتين، فلما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم طلق إحداهما، لماذا؟ لأن الآن في لحظة إسلامه، هل الإنسان يقر وهو مسلم على شقيقتين؟ لا، إذن يؤمر بفراق إحداهما. فذلك ما قلنا ننظر في لحظة الإسلام، إذا كانت تباح الزواج الآن مباح ما في عندنا مشكلة نقره، وإن كان غير مباح لا نقره. كم مضى من الدرس عندك هنا؟ أرسل أن نشق عليكم أكثر من ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.